علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وهذا الجواب أفضل مما ذكره عدد من المحققين في المقام من حل الإشكال وتصوير تكليف الناس بالأقل بافتراض خطابين، أحدهما متكفل بإيجاب الأقل على طبيعي المكلف، والآخر متكفل بإيجاب الزائد على المتذكر، إذ نلاحظ على ذلك. بالأمس تعرضنا للشبهة التي ترتبط بالناس، وقلنا بأنه لا يعقل وجود أمر موضوعه الناس. في مقام دفع هذه الشبهة أجاب السيد الشهيد بجواب وبيناه بالأمس، إلا أننا ذكرنا أيضا بأن المشهور من الأصوليين، بالأمس تعرضنا للشبهة التي ترتبط بالناس، وقلنا بأنه لا يعقل وجود أمر موضوعه الناس. في مقام دفع هذه الشبهة أجاب السيد الشهيد بجواب وبيناه بالأمس، إلا أننا ذكرنا أيضا بأن المشهور من الأصوليين سلموا مع صاحب الشبهة باحتياج المقام إلى أمرين، إلى تعدد من الخطاب: خطاب للناس وخطاب للمتذكر. هذا المطلب قالوا بأنه محال، لأنه لا يعقل أن يوجد هناك خطاب موضوعه الناس. من هنا حاولوا أن يبدلوا مركز تعدد الخطاب، قبلوا أنه لا بد أن يتعدد الخطاب، ولكنهم حاولوا أن يغيروا مركز تعدد الخطاب بهذا النحو. قالوا: يوجد عندنا خطاب بالأقل موضوعه طبيعي المكلف، الأعم من الناس ومن المتذكر. هذا الخطاب الأول هو وجوب الأقل، ولكن من هو؟ على من؟ قالوا: أعم من أن يكون ناسيا أو أن يكون متذكرا. وهناك خطاب آخر وهو مختص بالمتذكر، وهو وجوب الأكثر بالنسبة إليه. إذن نحن أيضا نقول بتعدد الخطاب، ولكن لا نقبل أن أحد الخطابين مختص بالناس، بل نقول أن أحد الخطابين مختص بالمتذكر. الوجه السابق لتعدد الخطاب كان يقول بأنه يوجد خطابان، ولكن الخطاب الأقل مختص بالناس والأكثر عام. هذا الوجه عكس المطلب، قال: يوجد عندنا خطابان، ولكن خطاب الأخف، خطاب الأقل عام، يشمل طبيعي المكلف، الأعم من الناس والمتذكر، وخطاب الأكثر خاص بالمتذكر، فلا يلزم أو فلا تلزم تلك المحاذير التي ذكرت في الوجه الأول، وهو أن يخاطب الناس بخطاب مختص به، لأنه يستحيل أن يكون واصلا إليه، وبمجرد أن يصل إليه ينقلب المناسي إلى متذكر. هذا هو المحذور. المحذور هو أنه لو كان هناك خطاب مختص بالناس لكان محالا، ولكن لا نقول أن هناك خطابا مختصا بالناس، بل نقول أن هناك خطابا مختص بالمتذكر وهو الخطاب بالأكثر. أما الخطاب بالأقل فهو لطبيعي المكلف أعم من المتذكر ومن الناس. هذا هو الوجه الثاني الذي ذكره جملة من المحققين رحمة الله تعالى عليهم. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هنا يقول كأنهما، يعني المرزا مراد المحققين، إشارة إلى المرزا والمحقق الخراساني صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، يقول كأنهما سلما مع صاحب الشبهة الأمر الأول. وقلنا مراد من الأمر الأول يعني تعدد الخطاب، وأن أحد الخطابين خاص بالناس، ولكن هم ماذا يقولان؟ وهما يقولان بأنه لا بد من تعدد الخطاب، ولكن الخطاب الثاني ليس خطابا خاصا بالناس، بل هو خطاب خاص بالمتذكر، بأن يفرض عندنا خطاب أول عام أخذ في موضوعه طبيعي المكلف وهو وجوب الأقل، والخطاب الثاني يتكفل إيجاب تلك الأجزاء الزائدة يعني وجوب الأكثر موضوعه المتذكر. إذن فلم يلزم في المقام أن يكون عندنا خطاب موضوعه الناسي، فإن الخطاب الأول موضوعه طبيعي المكلف، والخطاب الثاني موضوعه خصوص المتذكر، وبالخطاب الأول نصحح عمل الناس باعتبار أن الأقل الذي أتى به الناس يوجد فيه خطاب أو لا يوجد فيه خطاب. نعم يوجد فيه خطاب، وهو إن بعث عن ذلك الخطاب الذي لم يكن مختصا به، بل يشمله ويشمل المتذكر، لأنه توجه إليه الخطاب الأول في ضمن من توجه إليه من المكلفين، إذن فقد امتثله وأتى بالواجب على صفة المأمورية. وبالخطاب الثاني نصحح من؟ نصحح عمل المتذكر، لأن المتذكر لا يجوز له أن يكتفي بالأقل، وإنما يجب عليه أن يأتي بالأقل، بالإضافة إلى ذلك أن يأتي بالزائد. وبالخطاب الثاني نصحح عمل المتذكر لأنه توجه إليه بنفسه. هذا ما ذكره هذان المحققان قدس سرهما. إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول أن هذا الخطاب الأول لا يخلو من صور. الصورة الأولى هو أن يفرض أن الأقل مقيد بالإتيان بالأكثر. هذا الخطاب الأول الذي توجه إلى طبيعي المكلف وهو وجوب الأقل لا تخلو حالته من هذه الصور التي نشير إليها. الصورة الأولى أن يكون مقيدا. بماذا مقيدا؟ يكون مقيدا بالإتيان بالأكثر. وبناء على هذه الصورة هل يصح عمل الناس أو لا يصح عمل الناس؟ لا يصح عمل الناس، فيلزم خلف الفرض، لأنه نحن كنا نريد بالخطاب الأول أن نصحح عملا الناس، وبناء على هذا يلزم أن يكون عمل الناس باطلا. فلهذا يقول أن يفرض في المقام أن الواجب هي الأركان مقيدة بانضمام الفاتحة إليها أو السورة وهي الجزء الأكثر، فهذا خلف الجواب. لماذا؟ لأن معنى كونها كذلك أن الجعل الثاني اندك في الجعل الأول، وهذا معناه بطلان عمل الناس، لأنه أتى بالتسعة ولم يأتي بالجزء العاشر، مع أن التسعة إنما كانت واجبة ضمن ذلك المركب الذي فيه الجزء العاشر، والمفروض أن الناس لم يأتي بذلك المركب الذي فيه الجزء العاشر. الصورة الثانية أن يفرض أن هذا الخطاب بالأقل الذي موضوعه طبيعي المكلف مطلق من حيث زيادة أو من حيث الإتيان بالجزء العاشر وعدم الإتيان بالجزء العاشر. وبناء على هذا يلزم أن المتذكر يمكنه أن يكتفي ماذا؟ بتسعة أجزاء. لماذا؟ لأن المفروض أن الخطاب الأول يشمل المتذكر أو لا يشمل المتذكر؟ نعم يشمل المتذكر. عام ومطلق أو ليس كذلك؟ نعم عام ومطلق بحسب الفارض. وهذا خلف أن المتذكر لا يمكنه أن يكتفي بالصلاة 9 أجزاء، وإنما لا بد أن يأتي بالصلاة التي هي مركبة من 10 أجزاء. لماذا؟ لأن المفروض أن الجزء العاشر واجب ضمنا في المركب، لا أنه واجب استقلالي بإضافة الأجزاء الباقية. لو كان الجزء العاشر واجبا استقلاليا منفصلا عن تلك 9 كنا نقول أنه أتى بتلك 9 وعمله صحيح. الآن عصى في الجزء العاشر، أراد أن يأتي به أو لا يأتي به أمر إليه، ولكن هذا خلف ارتباطية هذه الأجزاء وهذا المركب في أجزائه 10. إذا قلنا بأن الجزء، إذا قلنا أن الخطاب الأول وهو المختص بالأقل والشامل لطبيعي المكلف مطلقون، عند ذلك يمكن المتذكر أن يكتفي بالأقل، وهذا خلف الفرض، لأننا نحن نعلم أن المتذكر لا يجوز له أن يكتفي بالأقل ولا بد أن يأتي بالأكثر. إذن هذه الصورة الثانية أيضا غير تامتين. الصورة الثالثة التي يمكن الإشارة إليها وهو أن نجعل الخطاب الأول مهمل. إذا تتذكرون هذا البحث الشيخ المرزنائيني رحمة الله تعالى عليه ذكره في مبحث أي؟ في مبحث الإطلاق والتقييد. قال أن الجعل في القيود التي لا يمكن أخذها في متعلق الأمر، قال أن الجعل الأول مهمل والجعل الثاني إما أن يخرجه إلى نتيجة الإطلاق وإما أن يخرجه إلى نتيجة التقييد. هنا أيضا بناء على ما ذكره هناك كأنه يريد أن يقول هنا هكذا، يقول أن الجعل الأول مهمل، لا هو مقيد ولا هو مطلق. خب إذا كان مهمل لا هو مطلق ولا هو مقيد، خب هنا نسأل أن الناس يقتصر على 9 والمتذكر يجب عليه 10 أو لا؟ يقول هذا الجعل الثاني بعد لا بد أن يخرجه. الجعل الثاني يخرج الخطاب الأول إلى التقييد والخطاب الأول إلى الإطلاق. بالنسبة إلى الناس يخرجه إلى الإطلاق، بالنسبة إلى المتذكر يخرجه إلى التقييد. إذن الناس يحتاج خطاب خاص أو لا يحتاج خطاب خاص؟ يحتاج. لماذا؟ لأن الجعل الأول مهمل، فمن يخرجه من إهماله؟ الخطاب الثاني يخرجه، يقول هذا مختص، الأقل مختص بالناس. رجعت الشبهة من جديد، وهو أنه يوجد عندنا خطاب مختص بالناس، وأصل الشبهة أيضا نشأت من هنا. إذن هذا القسم، الصورة الثالثة أيضا غير صحيحة. هذا مضافا إلى أن الإهمال في مقام الجعل ماذا؟ محال، كما تقدم بيانه فيما سبق أن الإهمال في مقام الجعل غير معقول. نعم في مقام الإثبات معقول، أما في مقام الجعل المولى إما جعل الحكم مقيد وإما جعل الحكم مطلق. الصورة الرابعة وهي أن نقول بأن الواجب مطلق في حق الناس، يعني هذا الحكم الأول أو الخطاب الأول مطلق في حق الناس مقيد في حق المتذكر. خب إذا كان هكذا بعد لا نحتاج إلى الخطاب الثاني، نفس الخطاب الأول الذي أبرزناه نحن فيما سبق، وهو أنه بخطاب واحد ولكن يعمل كل منهما بحسبه، الناس يعمل بحسبه والمتذكر يعمل بحسبه، فلا نحتاج إلى خطاب ثاني في المقام. فلهذا قال هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، قال وهذا الجواب أفضل. لماذا؟ باعتبار أن هذا الجواب بين المطلب من خلال خطابين، أحد الخطابين متكفل بإيجاب الأقل على طبيعي المكلف، يعني يجب الصلاة 9 أجزاء على كل مكلف أعم من أن يكون متذكرا أو أن يكون ناسيا. فإذا جاء الناسي بالصلاة 9 أجزاء يوجد عنده خطاب أو لا يوجد؟ نعم، وهو امتثل الخطاب. مختص به أو ليس مختصا به؟ ليس مختصا به حتى تلزم الشبهة المتقدمة. والآخر متكفل بإيجاب الزائد على المتذكر. هذا الجواب الذي ذكرناه أفضل مما ذكره. لماذا أفضل مما ذكروه؟ إذ نلاحظ على هذا الجواب الذي ذكره المحققون أن الأقل في الخطاب الأول هل هو مقيد بالزائد الصورة الأولى، أو مطلق من ناحية الزائد الصورة الثانية، أو مقيد بلحاظ المتذكر ومطلق بلحاظ الناس هذه الصورة الرابعة التي أشرنا إليها، أو مهمل وهي الصورة الثالثة التي أشرنا إليها. والأول أن يكون الخطاب الأول مقيد بالزائد، هذا خلف، خلف ما نريد أن نفعله، لأننا نحن نريد أن نصحح عمل الناس. وإذا قلنا أن الخطاب الأول مقيد فيكون عمل الناس باطلا لأنه لم يأتي بالمأمور به على وجهه. والأول خلف، إذ معناه عدم كون الناس مكلفا بالأقل، يعني لا يوجد خطاب بالأقل بالنسبة إلى الناس، لا أقل يشمل الناس. والثاني أيضا كذلك، يعني يلزم الخلف لأن معناه كون المتذكر مكلفا بالأقل، وسقوط الخطاب الأول بصدور الأقل من المتذكر. وهذا خلف فرض أن الجزء العاشر واجب ارتباطي في ضمن المركب، والمتذكر يجب عليه أن يأتي بالجزء العاشر. والثالث يعني أن نقول مقيد بلحاظ المتذكر مطلق بلحاظ الناس، رجوع إلى الخطاب الواحد الذي ذكرناه، ومع ذلك الخطاب الأول لا حاجة إلى افتراض خطاب آخر يخص المتذكر، بل نفس الخطاب الأول يصحح عمل الناس ويصحح عمل المتذكر في آن واحد كل بحسبه. والرابع غير معقول، لأن الإهمال غير معقول، هذا أولا. وثانيا لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد في عالم الجعل تقدم بيانه. تقابل ماذا؟ تقابل السلبي والإيجاب. الشيء إما أن يكون مطلق وإما أن يكون مقيد. لا مطلق ولا مقيد معناه ارتفاع النقيضين وهو محال كما تقدم بيانه فيما سبق، هذا مضافا إلى رجوع الشبهة كما بينا، وهو أنه إذا كان الخطاب الأول مهمل فالمتذكر يحتاج إلى خطاب، والناس أيضا يحتاج إلى خطاب. والإيجاب فلا يمكن انتفاؤهما، يعني السلب والإيجاب معا في مقام الجعل. وعلى هذا الأساس فالمقام من صغريات دوران الواجب بين الأقل والأكثر، فيلحقه حكم دوران الواجب بين الأقل والأكثر من جريان البراءة عن الزائد. هذه الشبهة التي طرحوها لا مورد لها. نقطة. إذن إلى هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه ماذا فعل؟ قال بأنه إذا كان أيضا الإطلاق والتقييد، أو إذا كان بلحاظ النسيان وشككنا في ذلك ووصلت النوبة إلى الأصول العملية، فمجرى للبراءة عن الزائد أو ليس مجرى للبراءة عن الزائد؟ قال نعم. وهذا معناه أنه سواء كان عندنا دليل اجتهادي ولكنه لم يحرز إطلاقه أو تقييده، أو لم يكن عندنا دليل اجتهادي، فإنه نرجع إلى ماذا؟ إلى الأصول العملية، والأصول العملية تثبت البراءة عن الأكثر. السيد الشهيد الآن يريد أن يجيب جوابا أدق من الجواب الأول، أو يترقى مرتبة جديدة. يريد أن يقول حتى لو لم نقل بجريان البراءة عن الزائد في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، فإنه هنا نقول بجريان البراءة. أو بعبارة أدق، هذه العبارة تسامح فيها، بعبارة أدق لو قلنا بجريان البراءة هناك فجريان البراءة هنا بالأولوية القطعية. أو بعبارة ثالثة، هناك لو كانت شبهة للتنجيز تلك الشبهة غير موجودة هنا. فلماذا؟ إذا تتذكرون نحن قلنا إذا كان عندنا طرفان للعلم الإجمالي ومتباينان، يتشكل علم الإجمالي أو لا يتشكل علم الإجمالي؟ نعم. يكون منجز أو لا يكون منجز؟ نعم يكون منجز. ولكن متى هذا العلم الإجمالي يكون منجزا؟ إذا لم يخرج أحد طرفيه عن محل الابتلاء، وإلا إذا خرج أحد الطرفين عن محل الابتلاء العلم الإجمالي منجز أو غير منجز؟ بينا فيما سبق أنه ليس بمنجز. هسه خروجه عن محل الابتلاء كان له صور متعددة، واحدة من صور الخروج عن محل الابتلاء ماذا كان؟ ها؟ الامتثال. قلنا واحدة من صور الخروج عن محل الامتثال عن محل الابتلاء هو امتثال أحد الطرفين ثم حصل لعلم الإجمالي، إما ذاك كان واجب وإما هذا واجب. هذا العلم الإجمالي ينجز أو لا ينجز؟ لا ينجز. لماذا؟ لأنه إذا كان ذاك هو الواجب فقد أتيت به، وإن لم يكن ذاك هو الواجب فالآن ماذا؟ هذا هو الواجب، وهذا الطرف الثاني واجب على كل تقدير، لو على تقدير دون تقدير، على تقدير دون تقدير. يكون العلم الإجمالي منجز أو لا يكون؟ لا يكون. يقول ومقامنا من هذا القبيل. لماذا؟ لأن المفروض أن هذا المكلف إنما التفت إلى نسيانه بعد الإتيان الأقل، وإلا إذا التفت إلى نسيانه وقبل الإتيان بالأقل من الواضح أنه يجب الإتيان بالأكثر. لا, لا, لا نزاع فيه، إنما الكلام بين الأعلام لو أتى بالأقل في حال النسيان ثم ارتفع النسيان في أثناء الوقت فهل يجب عليه أن يأتي بالتمام أو لا يجب عليه أن يأتي بالتمام؟ إذن يحصل عنده علم إجمالي، افرضوه أنه دائر بين المتباينين لا بين الأقل والأكثر، منجز هذا العلم الإجمالي لو مو منجز؟ غير منجز. لماذا؟ لأن أحد طرفيه وهو الأقل قد خرج عن محل الابتلاء بالامتثال. فلهذا هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يترقى، يقول بل التدقيق، يقول حتى لو كانت هناك شبهة في تنجيز العلم الإجمالي تلك الشبهة غير موجودة هنا، حتى لو قلنا هناك بعدم الجريان هنا نقول بجريان البراءة عن الزائد، حتى لو كان الشك بين الأقل والأكثر شك بين متباينين هنا كنا نقول بالتنجيز، ولكن هنا نقول بالتنجيز أو لا نقول؟ لا نقول بالتنجيز، لأن أحد طرفيه وهو الأقل خرج عن محل الابتلاء. يقول بل التدقيق، هذا هو الجواب الثاني عن هذا المطلب، بل التدقيق في المقارنة يكشف عن وجود فارق، هذا الفارق عن وجود فرق فارق، لأن الفروق على قسمين، فرق ليس بفارق، لا يفرق بينهما، بينهما فرق ولكن هذا الفرق لا يستطيع أن يميز أحكامهما، وفرق فارق يفرق بينهما. فلهذا قال عن وجود فارق، يعني عن وجود فرق يفرق بينهما في الآثار. فلهذا أنتم تقرؤون في الكتب أنه فرق وليس بفارق، هذا فرق بينهما ولكن لا يستطيع أن يفرق في أحكام المفترقين، وهناك فرق بينهما. أجيب مثال حتى يتضح المطلب. شوفوا أنتم تقولون زيد وعمر مفترقان لو مو مفترقان؟ ها؟ مفترقان، زيد طويل عمر قصير، هذا من بلد كذا ذاك من بلد كذا، ولكنه هذا الفرق يفرق بين لوازمهما الذاتية وحقيقتهما أو لا يفرق؟ لا، هذا إذا كان يمكنه أن يكون عالم هذا يمكنه أن يكون عالم، إذا هذا كان يمكنه أن يكون كاتب هذا يمكنه أن يكون كاتب، كل الأحكام المرتبطة بالماهية موجودة لهما وغير موجودة لهما، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. إذن هو فرق بين الفردين، ولكن فرق يستطيع أن يفرق بينهما أو لا يستطيع؟ لا يستطيع أن يفرق بينهما من حيث الأحكام المرتبطة بالماهية، ولكن هناك بعض الفروق تستطيع أن تفرق بينهما، تقول هذا حيوان ناطق وهذا حيوان صاهل، فهنا يوجد فرق، وهذا صاهل وذاك ناطق، هذا الفرق يفرق أو لا يفرق؟ نعم يفرق بينهما في الأحكام أيضا. فلهذا جاء تعبيره قال يكشف عن وجود فارق يجعل المقام أحق، يعني أولوية قطعية، يجعل المقام أحق بالبراءة من حالات الدوران المذكور بين الأقل والأكثر. ما هو ذلك الفرق الفارق؟ وهو أن العلم بالواجب المردد بين الأقل والأكثر قد يدعى كونه، يدعى مو يدعي، قد يدعى كونه في حالات الدوران المذكور، قد يدعى أنه علم إجمالي منجز، قد يدعى كونه في حالات الدوران المذكور علما إجماليا منجزا. هذا الاحتمال كان قائما هناك وذكرناه أبطلناه، ولكنه تلك الشبهة موجودة هناك، وهذه الدعوى لئن قبلت في تلك الحالات، وإن لم تقبل ولكن لو فرضنا قبولها هناك فهي غير مقبولة هنا، فهناك سبب خاص يقتضي رفض تلك الدعوى في المقام في مسألة النسيان وعدم إمكان افتراض علم إجمالي منجز هنا، أي في النسيان. لماذا؟ وهو أن التردد بين الأقل والأكثر في المقام إنما يحصل للناس بعد ارتفاع النسيان، والمفروض أنه قد أتى بالأقل في حالة النسيان، وإلا لو لم يكن قد أتى بالأقل في حالة النسيان من الواضح أنه يجب الإتيان بالأكثر في حالة التذكر، لأن المتذكر يجب عليه الإتيان بالمركب تام الأجزاء والشرائط، هذا لم يختلف لم ينازع فيه أحد، إنما النزاع بعد الإتيان بالأقل وارتفاع النسيان في حالة النسيان، وارتفاع النسيان الآن يجب في حالة التذكر أن يأتي بالمركب تام الأجزاء أو لا يجب عليه الإتيان بالمركب تام أجزاء، وهذا إنما هو فرضه بعد الإتيان بالأقل. وهذا يعني أنه يحصل هذا العلم الإجمالي بعد النسيان بعد امتثال أحد طرفي، يعني بعد خروج أحد طرفيه عن محل الابتلاء، ولو عن طريق الامتثال ولو عن طريق التلف. تتذكرون بعد البحث تقدم قلنا إناءان أحدهما تلف ثم حصل لي علم إجمالي، إما هذا نجس وإما ذاك التالف نجسون، ينجز أو لا ينجز؟ قلنا لا ينجز لأن أحدهما خرج عن محل الابتلاء. فهو نظير أن تعلم إجمالا بوجوب زيارة أحد الإمامين بعد أن تكون قد زرت أحد الإمامين، إما أن الواجب ذاك الإمام الذي زرته، وإما أن الواجب هذا الإمام الذي لم تزره بعد، نذرت زيارة أحد الإمامين وشككت أنه الإمام الأول أو الإمام الثالث أو الرابع مثلا، وزرت أحدهما وشككت بأنه ذاك كان الواجب بالنذر أو هذا الآخر الذي لم تزره واجب، يقول لا إشكال ولا شبهة أن الثاني تجري فيه البراءة. ومثل هذا العلم الإجمالي غير منجز بلا شك حتى لو كان التردد فيه بين المتباينين، فضلا عما لو كان بين الأقل والأكثر. قال حتى لو كان التردد فيه بين المتباينين فضلا عما إذا كان بين الأقل والأكثر. شوفوا احنا هذا الذي قلنا وإن شئت قلت، وبعبارة أخرى وبعبارة ثالثة، هذه في كلمات السيد الشهيد رحمة الله موجودة. أولا قال أولوية قطعية، ثانيا قال إذا كانت هناك شبهة التنجيز هنا هذه الشبهة غير موجودة، ثالثا يريد أن يقول أنه حتى لو قلنا هناك بعدم الجريان هنا نقول بالجريان، حتى الفرض الثالث حتى لو لم تكن مسألتنا من مسائل دوران الأمر بين الأقل والأكثر. وخلافا لذلك حالات الدوران الاعتيادية بين الأقل والأكثر فإن التردد في تلك الحالات يحصل قبل الإتيان بالأقل، فإذا تشكل منه علم إجمالي كان منجزا، طبعا إذا كان بين المتباينين، أما إذا كان بين الأقل والأكثر شبهة التنجيز موجودة، وقد دفعناها فيما سبق. هذا تمام الكلام في الفرع الأول أو المقام الأول من البحث، لأنه قال السيد الشهيد في صفحة 197: ولكن قد يقع الإشكال في حالتين من هذه الحالات، وهما حالات الشك في إطلاق الجزئية لصورة نسيان الجزء، وحالة الشك في إطلاق الجزئية لصورة تعذر الجزء. لا يستطيع أن يأتي بالجزء، لا يستطيع أن يأتي بالقيام. القيام جزء في الصلاة لو ليس جزءا في الصلاة؟ نعم القيام جزء، وهو قد تعذر عليه القيام. فهنا بالنسبة إلى العاجز عن القيام، هل يوجد بالنسبة إليه أمر بالصلاة عن جلوس أو لا يوجد؟ طبعا بغض النظر عن قاعدة الميسور العامة التي استشكل في دليلها في سندها وفي دلالتها أيضا، الآن دعنا نغض النظر، نحن والأدلة الدالة على الجزئية لا الأدلة الثانوية الدالة على جواز الاكتفاء بالأقل. هذا الإنسان وجبت عليه 10 أجزاء لو كان قادرا، ولكنه الآن عجز عن القيام، فهنا هل تجب الصلاة عن جلوس أو لا تجب الصلاة عن جلوس؟ ما هو الفرق بين المسألتين؟ سيد الهاشمي حفظه الله في تقريرات بحثه في المجلد 5 صفحة 378، هناك في صفحة 378 من هذا من التقريرات يذكر جهتين للفرق بين مسألة النسيان ومسألة التعذر. يقول الجهة الأولى أنه لا موضوع هنا لشبهة استحالة الأمر بالأقل. في النسيان كانت عندنا شبهة استحالة الاختصاص، شبهة اختصاص الأقل بالناس، قلنا لأن الناس لا يمكن أن يكون موضوعا لوجوب الأقل، ولكن هنا العاجز يمكن أن يكون موضوعا لوجوب الأقل أو لا يمكن؟ نعم لا محذورة في أن يتوجه إليه خطاب بالخصوص ولا يلزم منه أي محذور. هذا فرق بين المسألتين. يقول أنه لا موضوع هنا لشبهة استحالة الأمر بالأقل التي تقدمت في الناس، إذ العاجز متوجه إلى عجزه ولا مانع من تكليفه بالأقل حال عجزه. وهذا الفرق وإن كان لا يثمر بناء على ما تقدم منا، لأنه نحن قلنا أن هذا الفرق ماذا لا يؤثر، لأن الخطاب موضوعه طبيعي المكلف. شوفوا فرق بين المسألتين، ولكن فارق أو ليس بفارق؟ ليس بفارق. يقول لا يثمر على ما تقدم بناء على ما تقدم منا من عدم صحة الشبهة في نفسها، ومن عدم ارتباط جريان البراءة عن الزائد إثباتا ونفيا بها، إلا أنه يثمر على مبنى السيد الأستاذ وغير السيد الأستاذ ممن ربطوا بين المسألتين. شوفوا على مبنانا فرق غير فارق، على مبناهم فرق فارق، يثمر النتيجة. هذا الفرق يثمر لنا نتيجة، الفرق الأول. الفرق الثاني أنه تقدم في بحث النسيان أن النسيان لو كان في جزء الوقت دون استيعاب لتمام الوقت كان من التكليف المردد بين الأقل والأكثر، يعني بين التعيين والتخير، يعني بين أن يصبر ويصلي تماما في آخر الوقت وما أتى بالأقل في حالة النسيان لا قيمة له، وبين أن نقول لا، في حالة النسيان لو أتى بالأقل صحيح الصلاة، أما لو لم يأتي بالأقل في حالة النسيان لا بد أن يأتي بالأكثر في حالة التذكر. إذا حالة التذكر يكون مخيرة، حالة الصلاة مع 10 أجزاء يكون فيها تخيير لو يكون فيها تعيين، ها؟ بناء على أن الناس يمكنه أن يجتزئ بالصلاة 9 أجزاء، الصلاة من 10 أجزاء ماذا تكون؟ تكون على من باب التخيير. أما إذا قلنا لا تجزي الناس الصلاة 9 أجزاء فتكون الصلاة 10 أجزاء ماذا؟ من باب التعيين، يكون من باب دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وأجرينا البراءة عن التعيين التي هي الزائد، ولكنه حكما كان أوضح حالا منه، لأن هذا العلم الإجمالي يحصل بعد خروج أحد طرفيه عن محل الابتلاء وهو الأقل، وهذا الذي أشار إليه السيد الشهيد، بل التدقيق. قال حكما كان أوضح من دوران الأمر بين التعيين والتخيير، لأنه هنا إنما يلتفت بعد خروج أحد الطرفين من محل الابتلاء، ولكنه بخلاف المقام فإنه ليس بعد خروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء، بل هو يستطيع أن يشكل هذا العلم الإجمالي قبل الإتيان بالأقل. العاجز هذا العلم الوجداني موجود بالنسبة إليه قبل الإتيان بالأقل، يعني قبل الإتيان بالصلاة من جلوسين. قال لأن هذا العلم الإجمالي يحصل بعد خروج أحد طرفيه عن محل الابتلاء وهو الأقل بالامتثال، وإن كان النسيان مستمرا إلى آخر الوقت كان خارجا عن الأقل والأكثر موضوعان أشرنا فيما سبق، يتذكر الإخوة بالأمس قلنا إذا كان قبل ففي الحالة الأولى أساسا المسألة تكون خارجة عن مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فلهذا قلنا هناك فتجري البراءة عن الزائد حتى لو منعنا من البراءة في موارد دوران الواجب بين الأقل والأكثر ارتباطيين، وهذا معناه أن مسألة النسيان بعد خروج الوقت تكون خارجة عن مسألة الأقل والأكثر الارتباطي، وقلنا أنه تجري البراءة لأنه شك بدوي في وجوب مستقل جديد للقضاء. قال وإن كان النسيان مستمرا إلى آخر الوقت كان خارجا عن الأقل والأكثر موضوعا أيضا، لأنه إذا لم يكن للواجب قضاء خارج وقت إلى آخر، ولكن في المقام. إذن هناك في مسألة النسيان كان عندنا دوران الأمر بين التعيين والتخيير مجرا للبراءة في داخل الوقت، وجريان الحكم في داخل الوقت كان أوضح، وفي خارج الوقت أساسا خارج عن مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر. أما تعالوا معنا إلى مسألتنا وهي مسألة العاجزة لنرى بأنه أيضا هكذا أو ليس هكذا. قال ولكن في المقام، حيث أن العاجز ملتفت من أول الأمر إلى تكليفه، يعني قبل الإتيان بالأقل ملتفت، إما تجب عليه هذه الصلاة من جلوس، وإما يجب عليه الصلاة من قيام في آخر الوقت، هذا علم إجمالي. وإما هذا إذا التفت إلى عجزه ماذا؟ قبل خروج الوقت. وإما أو تشكل عنده علم إجمالي قبل خروج الوقت، أو يتشكل عنده علم إجمالي بعد ذلك، يعني من داخل الوقت هو يعلم إذا فرضنا أنه هذا العجز يستمر معه، أنا عبرت التفت إلى العجز اشتباه، هذا العجز إما يستمر معه في تمام الوقت وإما يستمر معه في بعض الوقت دون البعض الآخر. إذا كان العجز في بعض الوقت دون البعض الآخر، يعني ثلاث ساعات الأولى لا يستطيع أن يقوم ويصلي، أما لو انتظرت ساعتين الأخيرتين يستطيع الصلاة من قيام، يوجد عنده علم إجمالي إما الصلاة الآن من جلوس وإما الصلاة بعد ذلك في آخر الوقت من قيامين. وإذا استمر عجزه تمام الوقت عنده علم إجمالي إما الصلاة داخل الوقت من جلوس أداء، وإما الصلاة خارج الوقت من قيام قضاء. قال حيث أن العاجز ملتفت من أول الأمر إلى تكليفه، فيتشكل له علم إجمالي في الحالة الأولى بوجوب الأكثر أو الجامع بين الأكثر وبين الأقل، يعني في أثناء الوقت حال العجز، وهو من العلم الإجمالي الدائر بين التعيين والتخيير، فتجري البراءة عن التعيين، يعني إما يصلي الآن عن جلوس وإما يصبر وفي آخر الوقت يصلي عن قيامين، فإذا صلى الآن عن جلوس تجري البراءة عن الزائد، أما تجري البراءة في حقي عن التعيين. وفي الحالة الثانية، يعني إذا كان العجز مستوعبا لتمام الوقت، يقول يكون هذا العلم الإجمالي علما بين المتباينين، إما هذه الصلاة عن جلوس وإما تلك الصلاة عن قيامين، وهو علم إجمالي منجز. وفي الحالة الثانية إذا كان للواجب قضاء يعلم إجمالا بوجوب الأقل عليه في داخل الوقت أو الأكثر قضاء في خارج الوقت، وهو من العلم الإجمالي بين المتباينين مع عدم خروج شيء من طرفيه عن محل الابتلاء، فيكون منجزا لا محالة. يجب عليه الصلاة الآن إذا أراد أن يحتاط، يجب عليه الصلاة الآن من جلوس، ويجب عليه القضاء في الخارج وخارج الوقت من قيامين. قال: الشك في الإطلاق لحالة التعذر. إذا كان الجزء جزءا حتى في حالة التعذر، يعني القيام جزء في الصلاة سواء للقادر أو العاجز، هذا معنى أن الجزء جزء حتى في حالة التعذر، يعني دليل الجزئية فيه إطلاق يشمل العاجز والقادر على حد سواء. كان معنى ذلك أن العاجز عن الكل المشتمل على الجزء، ذلك الجزء الذي عجز عنه، هذا العاجز لا يطالب بالناقص، يعني لا يوجد في حقه خطاب مختص بالعاجز. فإذا أتى بالصلاة من جلوس تجزي أو لا تجزي؟ لا تجزي. لماذا؟ لأن الإجزاء فرع الإتيان بالمأمور به على وجهه، والمفروض أنه لا يوجد عنده أمر بالصلاة من جلوس. وإذا كان الجزء جزءا في حالة التمكن فقط، فهذا يعني أنه في حالة العاجز لا ضرر من نقص الجزء، وأن العاجز يطالب بالناقص، يعني يوجد في حقه أمر بالناقص. فإذا أتى بالناقص في حال العاجز كان مجزيان، لأنه أتى بالمأمور به على وجهه الذي أمر به. حتى هذا التعذر تارة يستوعب جزء الوقت، يكون في جزء من الوقت، وأخرى يستوعب تمام الوقت. ففي الحالة الأولى يستوعب جزء الوقت، يحصل للمكلف علم إما بوجوب الجامع بين الصلاة الناقصة حال العجز والصلاة التامة حال القدرة. هذه وهنا بمعنى أوها، مو يعني يصلي الآن من جلوس ويصلي بعد ارتفاع العجز من قيام، وإلا هذا لا يكون الأقل وإنما يكون الأكثر. عد الأقل ماذا يصير؟ أن ينتظر ويصلي في آخر الوقت من قيامين. لا، مراده الجامع بين الصلاة الناقصة والصلاة التامة. إن صلى في حالة العاجز من جلوس صحيح، لأنه يجب عليه الجامع، وإن انتظر وصلى الصلاة من قيام بعد ارتفاع العجز أيضا صحيح. هذا هو التخيير بين طرفي الصلاة من جلوس والصلاة من قيام. أما التعيين لا، يا لا بد أن يصلي هذا الإنسان إذا ارتفع العذر الصلاة من تمام، سواء كان صلى الصلاة من قيام، سواء كان صلى الصلاة من جلوس أم لم يكن صلى الصلاة من جلوس. قال: إما بوجوب الجامع بين الصلاة الناقصة حال العجز والصلاة التامة، وهذا هو التخيير، أو بوجوب الصلاة التامة عند ارتفاع العجز، وهذا هو التعيين. لأن جزئية المتعذر وهو القيام، إن كانت هذه الجزئية ساقطة في حال التعذر فالتكليف متعلق بالجامع، وهو قد أتى بالجامع أو لم يأتي بالجامع، نعم، والإتيان بالمأمور على وجهه مجزين. وإلا أما إذا لم يكن الجزئية المتعذرة ساقطة حال التعذر حال العاجز، وإلا كان متعلقا الأمر بالصلاة التامة عند ارتفاع التعذر، فيكون من دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وتجري البراءة حينئذ عن وجوب الزائد وفقا لحالات الدوران بين الأقل والأكثر. ولكن بعد هنا الجواب الثاني لا يرد الذي أوردناه في باب النسيان، هنا كان يرد ماذا؟ بل التدقيق. هنا بعد لا يرد بل التدقيق، ومن هنا السيد الشهيد ينبه على هذه النقطة، يقول: ويلاحظ أن التردد هنا بين الأقل والأكثر يحصل قبل الإتيان بالأقل خلافا لحال الناس. إذن بعد الجواب الثاني لا يرد، الجواب الأول يرد وهو دوران الأمر بين التعيين والتخيير، ولكن الجواب الثاني لا يرد، لأن العاجز عن الجزء يلتفت إلى حاله حين العاجز. هذا إذا كان العجز في جزء من الوقت. أما إذا كان العجز في تمام الوقت وفي الحالة الثانية يحصل للمكلف علم إجمالي إما بوجوب الناقص في الوقت أو بوجوب القضاء خارج الوقت، إذا كان للواجب طبعا قضاء لأن جزئية المتعذر إن كانت ساقطة في حال التعذر فالتكليف متعلق بالناقص في الوقت، وإن لم تكن جزئية المتعذر ساقطة في حال التعذر كان الواجب القضاء، وهذا علم إجمالي منجز لأنه دوران الأمر بين المتباينين، هذا قضاء وذاك أداء، مو أنه أحدهما أقل والآخر أكثر، لأنه إذا كان الصلاة من قيام والصلاة بلا قيام داخل الوقت كان يدور الأمر بين الأقل والأكثر، لأنه من قيام 10 أجزاء من جلوس 9 أجزاء، ولكن الصلاة هي الصلاة أقل وأكثر. أما إذا صار أحدهما قضاء والآخر أداء أساسا حقيقتان متباينتان، هذه شيء وذاك شيء آخر، هذا وجوب وذاك وجوب آخر، فمتباينان فيكون العلم الإجمالي منجز. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في آخر المطاف يقول: وليعلم أن الجزئية في حال النسيان، الفرع الأول المقام الأول من الحديث أو المرتبط بالحالة الأولى، أو في حال التعذر المرتبط بالحالة الثانية، إنما تجري البراءة عند الشك في الجزئية، هذا إذا لم يمكن تصحيح الجزئية إطلاقا وتقييدا بواسطة الأدلة الاجتهادية، لأنه متى تصل النوبة إلى الأصول العملية؟ ها؟ عند فقد الدليل الاجتهادي، ومع وجود الدليل الاجتهادي أن الجزء جزء حتى في حالة النسيان فلا يمكن إجراء البراءة، ومع وصول الدليل الاجتهادي أن الجزء جزء حتى في حالة التعذر فلا يمكن إجراء الأصول العملية. نعم، إذا لم يكن عندنا دليل اجتهادي لا على جزئية الجزء في حالة التعذر أو النسيان، ولا على عدم جزئية الجزء في حال التعذر أو النسيان، عند ذلك ننتقل إلى ماذا؟ ننتقل إلى الأصول العملية. أما إذا كان عندنا دليل اجتهادي على جزئية الجزء في الحالتين أو على عدم الجزئية في الحالتين أيضا لا تصل النوبة إلى الأصول العملية، لأن الدليل الاجتهادي قال ليس هو جزء في حالة التعذر، ليس هو جزء في حالة النسيان، ومع إحراز عدم الجزئية لا يوجد هناك شك حتى نحتاج أن نجري رفع ما لا يعلمون. واضح المطلب؟ قال: وليعلم أن الجزئية في حال النسيان أو في حال التعذر إنما تجري البراءة عند الشك فيها، إذا يعني إنما تصل النوبة إلى الأصول العملية، إذا لم يمكن بالإمكان توضيح الحال من الجزئية أو عدم الجزئية عن طريق الأدلة المحرزة الاجتهادية من القطع أو الطريق الظني المعتبر. وذلك ما هي تلك الطرق؟ الطرق الأدلة المحرزة، يقول طرق متعددة، وذلك بأحد الوجوه التالية: الوجه الأول أن يقوم دليل خاص على إطلاق الجزئية أو على اختصاص الجزئية، إذا قام عندنا دليل على أن الركوع جزء في الصلاة سواء كنت متذكرا أو كنت ناسيا، في القبيل لا تعاد الصلاة إلا من خلف، فإن الناسي لو نسي الركوع وصلى صلاته صحيحة لو باطلة تكون باطلة. لماذا؟ لأن الدليل دل على أن الركوع جزء جزء سواء في حالة النسيان أو حالة التذكر، سواء في حالة التعذر أو حالة التمكن، فهي جزء مطلقة من قبيل الطهارة في الصلاة. الدليل دل على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، فسواء تذكرت وتوضيت أو نسيت ولم تتوضأ وصليت صلاة صحيحة لو باطلة، ومن هنا قالوا أن الطهارة شرط واقعي وليس بشرط ذكري. إذن إذا دل دليل على الإطلاق أخذنا به، إذا دل دليل على الاختصاص أيضا أخذنا به، ودليل الإطلاق يعني دليل دل على إطلاق الجزئية ودليل دل على اختصاص الجزئية كلاهما يستفاد من حديث ماذا؟ من قبيل لا تعاد الصلاة إلا من خمس، فإنه من خمس دليل إطلاق الجزئية لا تعاد الصلاة، باقي غير الخمس دليل ماذا؟ اختصاص الجزئية. ما أدري واضح هذه النقطة ولا؟ هذه لا تعاد الصلاة هم مثال لدليل إطلاق الجزئية، هم مثال لدليل اختصاص الجزئية. بالنسبة إلى الخمسة المستثنات دليل إطلاق الجزئية، بالنسبة إلى غير الخمسة المستثنات دليل اختصاص الجزئية. ثانيا أن يكون لدليل الجزئية بنفسه إطلاق يشمل حالة النسيان أو التعذر فيؤخذ بإطلاقه ولا مجال حينئذ للبراءة. ثالثا ظاهرا الوقت ما يكفي إن شاء الله إلى غد، إحنا كنا بننتهي منه حتى نفس البحث الاستصحاب إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.